الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فبادئ ذي بدء، حيا الله أخونا الشيخ أبي عبد الله سامة بن لادن في هذا اللقاء الطيب في محاضرة بعنوان الجهاد وتجاوز العقبات. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو ولي ذلك ومن قادر عليه، فليتفضل مشكورا مرجوعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما قضى وقدر، والحمد لله على كل حال. رجعنا وإياكم في الأيام الماضية بمقتل علم من أعلام الجهاد والدعوة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير ما جزى عالم عن أمته. كان من أوائل المجاهدين الذين رفعوا السلاح في وجه دولة الكفر والإلحاد. روسيا أخذها خرجت في نهاية المطاف خاسرة مدحورة مرغمة الأنف. رحم الله الشيخ جميل الرحمن رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. فلقد كان رحمه الله كما سهل له بذلك أوائل المجاهدين الذين بدأوا الجهاد معه. وقد سمعت من الشيخ جلال الدين حقاني يحدث مرة قال: كنت والشيخ جميل الرحمن في مجلس للمولوية في بداية الجهاد، فأنكروا علينا كيف نبدأ الجهاد ضد الدولة ولا إمام لنا. قال: وإن ييسر الله سبحانه وتعالى ونتذكر أن أبا بصير رضي الله عنه بدأ الجهاد ولم يكن له إمام، فذكرنا ذلك لهم فلم ينطقوا بجواب. فمن الله علينا وبدأنا الجهاد في سبيل الله، وهو يرحمه الله كان له مع باعه وسبقه في الجهاد، كان له باعا مشهودا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفتح المعاهد والمدارس لدعوة الناس إلى التوحيد الصحيح. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، ويجازي الذين كانوا سببا في مقتله بما يستحقون. وعجبا لهؤلاء كيف يتجرؤون على قتل مسلم، بل كيف يتجرؤون على قتل علم من أعلام المسلمين ومجاهد من كبار المجاهدين. وقد حذر الله سبحانه وتعالى وعظم حرمة المسلم تعظيما شديدا حتى جعل له من الوعيد نار جهنم، نسأل الله العافية. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وحذر من ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه في الحديث الصحيح: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. هذه الدنيا بأسرها أهون أن تزول من قتل مؤمن بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. والأحاديث في هذا كثيرة، وصح عنهم صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس. وجاء في الحديث عند هذه الآية في تفسير ابن كثير رحمه الله، الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيث من رحمة الله. نرجو الله أن يعافينا وإياكم من أن نعين أحدا على قتل مسلم، وإنما نصرنا نبتغي الرضوان من الله سبحانه وتعالى ونبتغي الجنان، ما نصرنا حتى نعين على قتل مسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سأذكر نفسي وإخواني بأن نحذر كل الحذر من آفات اللسان، وكما في حديث معاذ رضي الله عنه: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكم من مسلم يعين على قتل مسلم من حيث يدري ولا يدري، يلصق التهم جزافا بلا دليل، ويشهد شهادات الزور وهي من أكبر الكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحذر من الخوض في دماء المسلمين وفي أعراضهم، ففي المحافل العظيمة وفي اجتماع المسلمين كان يحذر صلى الله عليه وسلم، كلما اجتمع جمع عظيم من المسلمين يحذر من الخوض في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، كما في الصحيح في يوم عرفة عندما نزل بطن الوادي وادي عرفة، قال صلى الله عليه وسلم: وإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وصح عنه في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فيا عباد الله، تذاكروا بالخير وتناهوا عن الشر، وليكن تذاكرنا بالمعروف، وأيضا ننهى بعضنا عن الشر بالمعروف كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. وقد حذر سبحانه وتعالى من الإشاعة ومن نقل الأخبار قبل التثبت والتريث، ففي ذلك آيات وفيها أحاديث صحاح، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من رحمته بنا سبحانه وتعالى يحذرنا وينبهنا بهذه الآيات العظيمة حتى نجتنب مواطن السوء. وجاء في سبب نزول هذه الآية أنه صلى الله عليه وسلم أرسل الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق يطلب صدقاته، فذهب الوليد وكان بينه وبينهم إحنة في الجاهلية، وبعض شحناء، فلما علموا به خرجوا يحتفلون يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوسوس له الشيطان انما يريدون قتله، فرجع قبل ان يصل اليه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان بني المصطلح قد منعوا زكاتهم، وفي روايه قد ارتدوا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب المسلمون، وما زالوا يتحدثون حتى هموا بغزوهم، وفي روايه انه ارسل اليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا أنهم لم يمنعوا زكاتهم ولم يرتدوا، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلنتقي الله في نقل الأخبار، ولنتقي الله في الإشاعة التي ليس منها فائدة إلا الضرر والضرار على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال سبحانه وتعالى محذرا من نقل الأخبار قبل أن يتأكد منها وقبل أن ترجع إلى أولياء الأمور ليتأكدوا ويستنبطوا ما هو الصالح منها وما هو الحقيقي منها فيحقوه وما هو الباطل فيبطلوه. قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: إنكار ووعيد لمن يبادر إلى الأخبار فينقلها ويوزعها أو يفشيها ويسعى بها قبل أن يتحقق من صحتها. وقال الطبري رحمه الله: أولي الأمر منكم، أي لا بد أن ترجع الأمور إلى أولياء الأمور، إلى أهل العلم، إلى من ولاه الله أمرنا في الحرب، ترجع إليهم الأمور حتى هم يشيعوا ما كان في إشاعته حسن ويمنعوا ما كان في إشاعته إساءة للمسلمين. فهذا ما أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بين يدي محاضرتنا عن الجهاد وتجاوز العقبات، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الخوض في الفتن. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله عندما كان يسأل عن الفتنة التي حصلت في زمن علي ومعاوية رضي الله عنهما، فكان يقول: تلك فتنة سلم الله أيدينا وسيوفنا منها فلتسلم ألسنتنا. وكذا نقول هذه الفتنة التي حصلت في صلح بين المسلمين سلم الله أيدينا وسيوفنا منها فلتسلم ألسنتنا منها. وأقول قد من الله سبحانه وتعالى على أخيكم وبعض إخوانه بالسعي منذ أن علمنا ببدء الفتنة قبل بضعة أشهر بين الحزب وجماعة الدعوة، فسعينا بين الشيخ سمير الرحمن عليه رحمة الله وبين المهندس منذ أكثر من 3 أشهر لإنهاء الخلاف قبل أن يستفحل، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ثم من الله عندما علمنا بالأمر من جديد بدأ واستفحل، من الله وسعينا كما أمر الله سبحانه وتعالى بالصلح بين المؤمنين، وأخذنا تفويضا من الحجر ومن الشيخ جميل الرحمن عليه رحمة الله لتشكيل لجنة قضاء ارتضت طرفان هذه اللجنة، وهذه اللجنة تحكم بينهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي لمسلم أن يتعجل أو يحكم بين يدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من بعد وعلى جهل وبغير بصيرة. وإنما طالما ارتضوا هذه اللجنة ننتظر حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ظهر الحق كنا أعوانا للحق وكنا من أهل الحق وكنا مع أهل الحق. فتريثوا تسلموا ويرحمني الله وإياكم. واللجنة إلى هذه اللحظات هي في بجاور وفي كنر تتابع السعي للصلح بعد أن من الله وأوقفت إطلاق النار بين الفئتين المسلمتين. وينبغي الإشارة هنا أن القتال بين المسلمين كبيرة عظيمة وأمر جسيم أن يبدر من المسلمين لما ذكرنا من الآيات والأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي ألا يتوهم متوهم أن هذا لا يقع بين المسلمين، وإلا لما جعلت له هذه الآيات وهذه الحدود. وقد قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما. فوصفهم أنهم مؤمنين ووصفهم بأنهم اختتلوا، فهذا يحدث وقد حدث في غير العهود رضي الله عنهم وأرضاهم. فينبغي ألا يكون ذلك سببا لترك الجهاد، وإنما أمران من أمور الشرع جاء فلا تعارض بينهما. جاء الأمر بالقتال، بقتال الكافرين حتى لا تكون فتنة، وجاء الأمر بالإصلاح، فلا يتعذر المتعذر بأن يترك الجهاد لأن هذه الفتنة حصلت، وإنما على الإخوة أن يستمروا في جهادهم حتى تحرر كابل وتحرر أفغانستان من الكفر ويكون الدين كله لله. وينبغي على أهل الحل والعقد في الإخوة أن يسعوا للصلح بين أي فئتين تتنازعان على أي أمر من الأمور. وقبل أن ننتقل من هذه المقدمة أحب أن أؤكد على أنه منهجنا وهو أمر ربنا سبحانه وتعالى أن نعتزل الفتن كما أشار بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستكون فتن المضجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وفي الحديث الآخر: فليسعك بيتك ولتبت على خطيئتك. فأقول لا بد من استمرار الجهاد، وهذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فالجهاد ماض إلى قيام الساعة، لا يضره تثبيتك أو إرجافك، وإنما من جاهد فلنفسه. فأقول مع استمرار هذا الجهاد هناك تنبيهات ينبغي التنبه لها، وهي اعتزال أي نزاع مسلح أو غير مسلح بين أي فئتين من فئات المجاهدين. وقد نبهنا إخواننا منذ زمن طويل، منذ أن من الله علينا وأتينا إلى ساحات الجهاد، أن نعتزل مواطن الفتن. فيبقى هذا في ذهنك، ولست أنت بقابل حتى تستعطف من جهة فتظن أن معها الحق، ولكن بعد أن يتبين الحق تكون من أعوام الحق ومن أهل الحق. أما قبل ذلك فليس لك أن تنضم إلى فئة دون أخرى، وجئت لكي تنال الرضا والرضوان فتبوء بالإثم والغضب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأبشركم أن اللجنة بفضل الله أعمالها ماشية وسارية، وهم في كل يوم ينتقلون من نقطة قد ثبتت نحو الصلح ونحو إعطاء الحقوق إلى أمور أخرى. نرجو الله أن يجزيهم الخير ويمن عليهم بالسداد والتوفيق، فالحمد لله رب العالمين. يا أخي يقول لو تتقاربون قليلا من أجل بعض الأسوأ خارج. الحمد لله. موضوع محاضرتنا الجهاد والعقبات. والجهاد هو في رأس القمة، لأن العقبات عدة، ولكن الجهاد هو أعلى شيء، فهو بإذن الله يتجاوز جميع العقبات. فالجهاد وتجاوز العقبات، الجهاد كما في الحديث الصحيح رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهناك عقبات قبل الوصول إلى الجهاد، سنذكرها جملة في هذه المحاضرة دون تفصيل. وهناك عقبات لا يمكن تجاوزها إلا بالجهاد. وأما العقبات التي تقف دون الجهاد فهي كثيرة جدا على تفصيلات وتفريعات فيها، إلا أنها يجمعها قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلو تدبر الإنسان هذه الأصناف الثمانية فرب رجل قد ينجو من سبعة ويقع في الثامنة، وما تجده بالنسبة لك سهل قد يكون على غيرك عقبة فأوت. فالسعيد من تجاوز هذه الأصناف الثمانية ووصل إلى أن يكون حب الله والرسول والجهاد في سبيل الله أحب إليه من هذه الأصناف الثمانية. ثم هذه الأصناف يستطيع الإنسان يتجاوزها بمفرده، وإن وجد له أعوان كان خير على خير، ولكن هناك عقبات بالمجمل تنحدر من الكفر والشرك، يصعب على الفرد أن يزيل هذه العقبات وأن يتجاوزها ويزيلها من طريق الدعوة إلا بهذه العبادة العظيمة، عبادة الجهاد في سبيل الله. فلا يمكن كف بأس الكفار إلا بهذه العبادة بالقتال، ولا يمكن إحقاق الحق أمام الكافرين الطغاة المتعزرفين الذين أعدوا العدة والسلاح، لا يمكن إحقاق الحق ولا يمكن إبطال هذا الباطل وقطع دابر الكافرين إلا بالقتال، ولا يمكن إنهاء الفتنة وأن يكون الدين كله لله إلا بالقتال، وأيضا لا يمكن أن يضعف كيد الشيطان وأولياء الشيطان إلا بالقتال. هذا تفصيل فيما ذكرنا. ولا يمكن للكفر أن ينتهوا عن الطعن في الدين صباح مساء في صحفهم وجرائدهم وإعلامهم إلا بالقتال. وإن شئتم اسمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى مبينا أن إحقاق الحق يكون بالقتال، قال سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فإحقاق الحق بكلماته. يقول ابن كثير مصدر عليه رحمة الله: أي بأمره إياكم بالقتال في سبيل الله يوم بدر. فيا طلاب الحق، يا من تريدون أن تحقوا الحق، هذا هو السبيل. ويريد الله، رغم أنهم خير الناس رضي الله عنهم، لم يحابهم سبحانه وتعالى، وقد كانوا يردون العير بنص الآية، ولكن سبحانه وتعالى يريد إحقاق الحق، فقال سبحانه: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وكذلك لا يكون الدين كله لله، ولا تنتهي الفتنة، فتنة الناس يدعونهم إلى أبواب جهنم، يغرونهم بمناصب في الأحزاب الكفرية وبإمكانيات مادية وبالجاه والسلطان إلى أن يتركوا هذا الدين. فهذه الفتنة في هذا الدين أو بالسجن والتعذيب ترهيبا وترغيبا، هذا كله لا ينتهي إلا كما أخبر سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكذلك لا ينتهي الشرك من هذه الأرض إلا بالقتال، كما أمر سبحانه وتعالى بقتال المشركين إلى أن يتوبوا، فهم لا يتوبون من الشرك إما قتلا أو توبة بعد قتال. يقول سبحانه وتعالى: توبة بعد قتال أو رفع السلاح فيتوبون قبل أن نقاتلهم. يقول سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فهم لا يتوبون من الشرك إلا بقتالهم. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ولا ينتهي كيد الطغاة وكيد أولياء الشيطان إلا بالقتال. قال سبحانه: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكيف نرد بأس الكفار الذي عم البلاد وقم ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ يرد كما بين سبحانه وتعالى مشيرا على خير خلقه رسولنا عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عسى هنا للوجوب، إذا قاتلت وحرضت فإن الله سبحانه وتعالى يكف بأس الكفار. هذه العقبات وما ذكرنا مما يشاجزها كلها تنحدر من الكفر والشرك. ومن ذلك على سبيل المثال إلى الحق، تجمع الكفر عندما يطعن في الدين أيضا يكون حله بالقتال. ومن الذي يأمرنا بسفك الدماء والإسقان في الأرض؟ هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من أن يستدرك مسلم على أن هناك أساليب دون سفك الدماء، إنما الغلظة والشدة وسفك الدماء تكون في مثل هذه المواطن لا على المؤمنين، وإنما الرحمة والرأفة تكون بالمؤمنين كما بين سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه مبينا كيف ينتهي الكفار عن الطعن في الدين، يقول سبحانه: وإن نفثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فهم لا ينتهون حتى نقاتلهم. ولذا شرع الله سبحانه وتعالى وأمر بهذه العبادة وجعلها في بعض الأوقات متعينة كما هو الحال اليوم. ولا نقول أن الجهاد في أفغانستان فقط فرض عين، لكنه في أفغانستان فرض عين ولا نقول فقط، بل هو يتعين في مواطن كثيرة في كل شبر من أراضي المسلمين غلب عليها الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكونه يتعين في فلسطين أو في بورما أو في غيرها لا ينفي تعينه في أفغانستان، وإنما أخذت أفغانستان الجهد الأكبر من الإخوة لتيسر العمل والجهاد في هذه الساحة، وهذا رأس الكفر، وهذا بأس الكفار الذي أصاب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على أيدي الشيوعية. من الله على رجال من أهل الأفغان بدأوا الجهاد فجاهدوا هذه السنين الطويلة حتى تحطمت الشيوعية العالمية أمام الكبير والصغير وأمام البر والفاجر والمسلم والكافر، فقد سحبت جيوشها وأديالها وهي راغمة طاغية. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ثم من فضله بأن من على هذه الأمة بالجهاد وسخر له رجال من أهل الأفغان جاهدوا في الله حتى سفئت رايات الكفر وخرجت بفضله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن هؤلاء الرجال الذين جاهدوا هذه السنين الطوال من أجل لا إله إلا الله ومن أجل أن محمد رسول الله نأتي ونتنكر لهم في حادثة لم يكن لهم فيها دخل من حيث الجملة، وأما مقتل الشيخ فكما ذكرنا لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل، وإنما حادثة تنشأ بين المسلمين، وقد حدث مثلها في كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله من بعض البقاع في أفغانستان. فلا يجوز أن نتنكر لهم، وإنما يجازوا على قدر إحسانهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم فيما أتانا. هذا ملخص ما أحببت أن أشير إليه وأؤكد في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والتبس على الناس الحق، وكثرت داعونا إلى ما يسمى بإحلال السلام على حساب الدين، وإلى ما يسمى بنبذ العنف، وهم يقصدون نبذ الفريضة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وهي القتال. وكثرت داعونا إلى الحوار وإلى المناقشات السياسية وإلى معالجة كيد أولياء الشيطان بالكيد السياسي، وإنما الحل كما ذكرنا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا وأرجوه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يفتح عليهم بلاد الأفغان وغيرها من بلاد الإسلام، إنه على ذلك قدري قدير سبحانه وتعالى. وفي الختام نكرر رجاءنا ودعاءنا لمولانا سبحانه وتعالى أن يتقبل فقيدنا الشيخ جميل الرحمن وواسع منه وفضله ورحمته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأترك المجال لكان الإخوة في داخل التقبل. آخر سنة بتقوى الله جزاه الله خيرا. يقول الأخ هل صحيح أن الأحزاب السبعة شاركت في أحزاب تنر، ولماذا قتل قتل الحزب الإخوة العرب من تنر وأيضا في الخط الأول؟ أرجو الإجابة عليك بتقوى الله. يا أخ الإسلام، نرجو الله أن يجعلنا وإياك من المتقين. علم الله ما تركنا ما الله به عليم إلا ابتغاء تقواه سبحانه وتعالى. وقبل قليل وأنا أحدث أن الطرفان أو أن الطرفين أن الطرفان قد ارتضوا لجنة للتحكيم ستخرج نتائجها برضا الشيخ جميل عليه رحمة الله وبرضا المهندس، وكل قد طلب منه أن يقدم دعوات إن كان حصل له إلى من أطرافه أو نهر يقدم دعواه ويقدم دليله، فلا نستعجل ولا نخوض في هذه المسألة. وإخوانكم في تنر وبجا وسيصدرون الفتوى، فصبر جميل والله المستعان. يقول: ما حكم من اتهم الشيخ جميل الرحمن بأنه مخابرات ويمول من دولة معينة، ومن الذين قالوا هذا موجودون هنا؟ أظن فيما ذكرنا في البداية كفاية في التذكير وأعيد الحديث، لأن اتهام رجل مسلم في عرضه أن تتهمه المخابرات، هذا تتهمه في عرضه وفي دينه، بل هذه الكلمة قد تعين على قتل رجل مؤمن، وقد ذكرنا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله. فاتقوا الله يا أسوة الإسلام، واستغفروا لما بدر منكم، وتوبوا وإياكم الجدل، وما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا. يتحدث عن مسألة في السفر والتذكرة خارج عن موضوع الحديث، ممكن يسأل في غير هذا الموضوع. أخي يقول: لماذا القادة لم يحكم شرع الله في المناطق التي فتحت في أفغانستان؟ من حيث الجملة السؤال غير صحيح، أو الاتهام غير صحيح، ففي بعض المناطق يحكم شرع الله سبحانه وتعالى وجعلوا لها مجلس شورى يديرونها فيما بينهم، ونسمع هنا وهناك في قندهار وفي غيرها يقام حد الرجل ويقام حد السرقة وفي الشمال وغير ذلك، ولكن إذا أردت التفصيل فبإمكانك القادم أبواب مفتوحة، فبإمكان السؤال بالتفصيل أو بمنطقة محددة إذا كنت تعرف لم يكن فيها حكم الله، ويمكن السؤال عنها بعينها والله أعلم. يعني. هل صحيح أن الذي لا يجاهد، أنه هذا يقول هكذا مع الشيخ جميل الرحمن ضال مع التوضيح؟ هذا هو السؤال، إذا كان غير هذا فلم الفرق مع هذا المواصل. جلسنا مع الشيخ علي رحمة الله، وجلسنا مع خلفه الشيخ سميع الله، وجلسنا مع مساعده الشيخ غلام الله، فهم لا يقولون ذلك، بل في مجمع عام وبوجود المشايخ وبوجود الشيخ خالد بن حميد لبعض المشايخ من الحرم، قالوا: نحن نرى أن أخواننا الأحزاب السبعة مسلمين ومؤمنين، وإذا لنا عليهم آخر أنهم لم يعطوا جانب الدعوة الوضع الذي نظن أنهم يستطيعون أن يبذلون أكثر منه، أما هم يرونهم مسلمين وجهادهم حق وبعضهم طلاب على بعض وكانوا مع بعض. فهذا حصل من بعض الغلو من بعض الإخوة، وهذا ضخم من جانبه وذلك من جانبه، أما هذا من جاهد مع الشيخ يمين الرحمن أو جماعته على رحمة الله فهو مجاهد، ومن جاهد مع أي فئة مؤمنة مجاهدة تسعى لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا الكفر فهو مجاهد في سبيل الله، كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. رسالته طويلة، يشفي حال الأمة الإسلامية في العالم الإسلامي، وأن الزنادقة يعتدون على دين الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في هذا الدين. فالحل كما ذكرنا قبل قليل: فإن نفسوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعن في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لكن الأخ يقول: لما لا يدفع بنا إلى تلك المناطق؟ فأقول: نصر دين الله واجبة، والذي أمر بالقتال هو الله سبحانه وتعالى، والذي أمر بالإعداد هو الله سبحانه وتعالى، فما ينبغي للمسلم أن يأخذ بجزء من الحكم يذهب للقتال قبل أن يأخذ أيضا بحكم الإعداد. وحكم الإعداد هنا فيه الواو واو الجماعة أعدوا، ليس المخاطب فرد أعد بل وأعدوا لهم ما استطعتم. فالخمسة والعشرة والخمسين والمئة قد لا يحركون ساكنا، ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله قد يسقط القتال للعجز رغم أنه فرض عين في بعض الدول، لكنه يسقط للعجز، أي ما عندك طاقات ولا إمكانيات حتى تكون كافية لقتال جيوش الكفر مثل فلسطين مثلا. فيقول ولكن لا يسقط الإعداد، فنستمر في الإعداد وتحريض الأمة وفي نشر الجهاد حتى تتكون أرضية كبيرة من المؤمنين المجاهدين الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. تهون عليه، وإن شاء الله إذا التحق بفئة يقول أنه مسلم التحق مع فئة، التحق مع فئة تعينك على الصبر في أرض الجهاد حتى يمن الله سبحانه وتعالى بالجهاد في المكان الذي لم تحدده والله أعلم. سؤال: ما هي البشائر التي تكون في نهاية هذا الصيف؟ الحمد لله، أمن الله سبحانه وتعالى على إخوانكم في مجلس الشورى أن سعوا للتقريب بين الأحزاب الرئيسية خاصة التي لها تواجد في كابو. الأحزاب الرئيسية التي لها تواجد في كابو الجمعية والاتحاد والحزب الإسلامي حكمة يار وحزب الإسلامي ومصحاب. فمن فضل الله سبحانه وتعالى تجمعت بعض هذه الأحزاب ودخلت في مجلس قيادي للتنسيق لتحريك العمل في منطقة كابل حتى تحطم راية الكفر والجيوش الكفر في كابل. وبعض الأحزاب الأخرى أظهروا وأبدوا موافقتهم، وبإذن الله ينجلي هذا الأسبوع ويكون قد اتفقوا. نرجوه سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المؤمنين جميعا. وهناك برنامج لكابل لم يعد له من قبل، نرجوه سبحانه وتعالى أن يوفق وأن ينزل سكينته على المؤمنين ونصره. وإخوانكم لهم باع في ترحيل هذه الذخائر والبضائع والأطعمة والأحذية وتقوا الله وما شابه ذلك. والوضع في كابل مضطرب جدا، وهناك إشاعات كثيرة في داخل كابل بين الجيش عن حصول تمردات وعن سقوط الحكم، فالحكم في حالة يرثى لها والحمد لله رب العالمين. فاحتمال أن تفتح كابل مع بداية الشتاء أو قبل ذلك، وقد تتأخر للصيف القادم. وهناك ترتيب قد بدأت به بعض الأحزاب لتكوين كتائب وألوية منظمة، وهذا عند الأخوان، وقد بدأ به أيضا أخوان العرب فيما يسمى بكتائب الأنصار، وهي كتائب من حيث الجملة التنظيم العسكري هو ضروري لحسم المعارك في المدن خاصة. وأما القتال السابق وهو ما يسمى بمرحلة الاستنزاف أو التوازن، فهذا كان وضع مستابق يسمح به وهو منهك للعدو ولا يجد كفلة يضربها. أما وقد انسحب العدو إلى المدن الرئيسية وإلى النقاط المهمة، فلا بد من وجود كتائب وقوة إسناد وقوة احتياطية حتى يسهل بإذن الله سبحانه وتعالى تحطيم رايات الكفر ونصب راية التوحيد. نسأله سبحانه وتعالى من علينا بالفتح، إنه على ذلك حديث. الأخ يقول: الحزبية من العقبات العظيمة جدا، التي تواجه الجهاد طبعا هي داخلة في قوله سبحانه وتعالى قل إن كان آباءكم أو أبناءكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم. العشيرة والتحزب للعشيرة والتحزب للمنطقة أو للإقليم أو لمسمى من مسميات الجماعات الإسلامية. فقلنا فيما قبل أنه لا يجوز البغض والحب الدنيا وأكثر من سلمة أو من عمر أو من زيت. فهذا الذي ينبغي، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التعصب الأعمى، وإنما نتعصب للحق. ثم يقول الأخ أن الأخ الذي غير مربوط بجماعة أو حزب لا يساعد ولا يعاون. كل أخ الإسلام يعني الأمر في الجهاد أشد خصوصية في ضرورة الترابط، في أن تكون ضمن فئة، إما ضمن فصيل أو ضمن سرية أو ضمن كتيبة. أما لا أحد يأمرك فأنت أصلا في مخالفة، لا أحد يستطيع منك يستفيد من حق الاستفادة في نصرة الجهاد. ثم تطالب هذه التجمعات أن تخدمك إذا مرضت وإذا أردت أن تسافر وإذا وإذا. فالأصل في السفر ولو كان خطيرا أن يكون عليك أمير، إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمر أحد. فكيف ونحن نريد أن نقيم غروة سنان هذا الدين، ونريد أن نقيم دولة التوحيد في بلاد أفغانستان، وأنت تريد أن تمشي بدون ضبط رب؟ وإنما مدح الله سبحانه وتعالى الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقال سبحانه وتعالى والذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فالسمع والطاعة من مستلزمات الجهاد، فينبغي عليك أن تنتسب إلى فئة أو فصيلة أو كتيبة حتى تستفاد منه وتفاد عبر أسوانك لما فيه صالح الجهاد والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن يحبكم الله أحبكم الله، جزاكم الله خيرا. كيف تنظرون إلى مستقبل الجهاد الأفغاني في جو المؤامرات العالمية على الإسلام والمسلمين، وخاصة ساحة الجهاد في أفغانستان؟ وهل ترون أن حادثة كنا هي جزء من خروج المؤامرة قد تحقق جزء منها للأعداء؟ المؤامرات هي داخلة، هي من أولياء الشيطان، وهي داخلة من كيد الشيطان. فكيف نضعف كيد الشيطان كما مر معنا قبل قليل؟ فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف. فبقدر ما نستعجل ونهن بإذنه سبحانه وتعالى للجهاد المسلح والقتال العسكري، بقدر ما تقتل هذه المخططات. ونحن متفائلون بنصر الله سبحانه وتعالى، وأن الحركة العسكرية التي ستبدأ هذا الأسبوع وبعضها يبدأ بعد ثلاثة أسابيع، هذه بإذن الله ستفصل كيد الشيطان ويضمحل ويقنص ويضعف بإذنه سبحانه وتعالى. وأما حادثة كنر فلعله بعد انتهاء لجنة التحكيم قد يكون ظهر السيوف، إلى الآن لم يعرف ولا حول ولا قوة إلا بالله من وراء المسألة، فهل هي ضمن مؤامرة أو غير ذلك؟ الله أعلم. أريد أن أعد نفسي في سبيل الله أفضل أداء، فما هي نصيحتك لي وكيف وأين أستطيع أن أعد أحسن أداء، علما أنني أتخطى بعض المعسكرات ولكني أريد الاستزادة من الإعداد كأفضل ما يكون، جزاكم الله خيرا. الجود بالموجود، هذا الموجود، معسكرات صدى وخلدا ومعسكرات صوت وميران كاد هذوال الفاروق. فإذا صبرت وكنت مؤهل لأن ترتقي من دورة إلى دورة، فهناك دورات خاصة ينتقى لها بعض الإخوة الذين فيهم بعض الصفات من الصبر والتحمل والإخلاص والمواصلة، فإذا كنت من أولئك فتنتخب لدورات خاصة، وإن لم تكن فتدريبك الذي تدربته. الإخوة بحاجة إلى مدربين، خاصة الآن بعد فتح كتائب الأنصار بحاجة إلى عدد من المدربين، فكن من المدربين لرفع مستوى أخوانك. الله أعلم. يوجد هناك بعض طلبة العلم من تسألهم عن الجهاد والنفقة في سبيل الله، ستكون الإجابة بأنها أولا لا بد من التربية الإسلامية، وحجتهم في ذلك حال كثير كثير من أبناء الأمة الإسلامية الذي يقعد عن هذه التربية. نرجو من فضيلتكم التوضيح، جزاكم الله خيرا. الأولى إن تيسرت التربية فهذا هو الأولى، أما إن ما تيسر وتتعين فرض الجهاد فلا نقعد نكون ننتظر التربية، حاله كحال الصلاة، إذا وجد الماء فيجب أن تتوضأ بالماء، أما إذا ما وجد الماء وكاد أن يذهب وقت الصلاة فتتيمم ولا تترك الصلاة بحجة أنك تنتظر الماء ويذهب وقتها، فكذا الحال هنا. والأحداث على ذلك كثيرة جدا، من ذلك يوم حنين فتحت مكة في 20 من رمضان، وفي 10 الأوائل من شوال كانت غزوة حنين، أي بين مسلمة الفتح، أهل مكة كانوا مشركين، أبناء مشركين، أبناء مشركين، 360 صنم في الحرم، فأسلموا يوم 20 رمضان، هذا باقي معنا 10 أيام من رمضان، في 10 الأوائل من شوال استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي منذ أن أسلموا إلى أن ذهبوا للجهاد 14 يوما، فكم تربوا وكم تعلموا، إن كانوا قد تربوا فأنت من فضل الله لك 14 سنة وليس 14 يوما منذ أن أبلغ، وأنت تعي وتفهم معاني الإيمان ومعاني الإسلام. فذهبوا وفر الناس كلهم أجمعون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشرة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس رضي الله عنهم أجمعين. هو رسول عليه الصلاة والسلام، فر المتربي والذي بدون تربية كلهم فروا، ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تربوا فترة طويلة وهم أهل الشجرة، أمر العباس وكان زهوري صوتا ينادي فيه: يا أهل الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، فما أن سمعوا الصوت حتى عطفوا كما تعطف البقر على فصيلها، ورجعوا إلى نحو الصوت وثبتوا، ثم رجع الآخرون وثبتوا. فشاهد أن لا يصح الجهاد إلا بعد التربية، هذا ليس له دليل، إنما الأصل أن يربي الإنسان نفسه ويزكي نفسه، ولا تنتهي التربية ولا طلب العلم حتى يوضع الإنسان في قبره. فنحن نربي أنفسنا ونطلب العلم ونجاهد ونصوم ونذكر الله، وكله في الجهاد ميسور مع عظيم الأجر للمجاهد والمرابط. وكذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أأسلم أم أقاتل؟ أو قال: أقاتل أم أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فتشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل المعركة فقتل ولم يركع لله ركعة. فقال صلى الله عليه وسلم: عمل يسيرا وأجر كثيرا. فاسترد هنا غير موجود، وإلا لنبهنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بعث إليهم أبو بكر الجيوش، ثم لما جاء عمر بعثهم إلى فارس الروم، كتب إلى عماله في الأمطار وهم مرتدين، أسلموا قريبا، ماذا لابد نستمر في التربية وشوف لنا ما في التربية كيف ارتدوا وكذا، لا، كتب إلى عماله: لا تدعوا فارسا ولا خطيبا ولا شاعرا ولا ذو رأي ولا ذو نجدة إلا أرسلتموه طوعا أو كرها، ورمى بالعرب فارس والروم وفتحت هذه البلاد التي أنتم الآن فيها. فهذا الشرط ليس له دليل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أخبرك أني أحبك في الله وجميع الحاضرين، أحبك الله وأحب الله الجميع. لماذا لا يشارك الجميع عندما تقوم عملية العرف إلى الأبعد مثلا؟ الرجاء تفصيل. إن شاء الله يشاركون بعد استكمال كتائب الأنصار، وأما المشاركة بدون تنظيم يصبحون عبئا. ويبدو من السائل أنه فرد، لو كان أمير مجموعة سيعلم كم هو العبء عندما يأتيك عشرة غير منظمين وغير مدربين، تشعر كأن جبل وضع على ظهرك. فإذا دربوا بإذن الله يأتوك ويساعدونك الحق. ومن بعد البشرى الأخبار من فضل الله تسر في منطقة من الإرهاب واستعدادات المجاهدين، استعدادات المجاهدين تسر. نرجو الله أن يمن علينا وعليهم بالفتح، إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.